ويعني اقتله اذرفه. قال فقلت قال فقصدت له اي لذلك اي الرامي فقصدت له فلحقته اي وصلت اليه فلما رآني ولى فان ذلك ما وقف ولى ادبر انهزم. قال فاتبعته وجعلت اقول له الا تستحي انت شجاع انت كذا الا تستحي ما تقوم ما تقوم يعني تشجيعا له ليقتله. قال الا تستحي الا تثبت فكف عند ذلك تشجع وكف نفسه وقام. فاختلفنا ضربتين بالسيف ضربني وضربته لكن ضربته ما اثرت فبالسيف فقتلته اخيرا انا سبقته وقتلت ذلك الرجل. قال ثم قلت لابي عانه ثم رجع الى عمه ولا زال السهم في ركبته ولا زال السهم في ركبة ابي عامر ولكنه يريد ان يشتفي بقتل ذلك المشرك. قال فقلت لابي عامر قتل الله صاحبك اي الذي رماك بالسهم. قال فانزع هذا السهم اي من ركبتي انه المه. قال فنزعت فنزل منه الماء اي من ركبته الماء لانه شديد عن النزع فرماه فنزل منه الماء. قال يا ابن اخي ان ذلك ايقن بموته استشهد اقري النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي يعني معناه معنى ذلك انه قال يعني هذا نهايتي واقري السلام النبي صلى الله عليه وسلم اقراته السلام هذا يتعدى بنفسه الى اثنين اقرات فلانا السلام اقرات فلانا السلام ينصب اثنين. واما اذا كان ثلاثيا فانه يتعدى الى المفعول الواحد بنفسه والى الثاني بحرف الجر. قرات على فلان السلام قرات السلام على فلان ما تقول قرات السلام فلانا هذا غلط. وكذلك الرباعي ما يتعدى بحرف الجر وانما تقول قرات السلام اقرات السلام فلانا هذا هو اللغه الصحيحه. قال قال اقرئ السلام وقل له استغفر لي استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لابي عامر واستخلفني ابو عامر ثم قال لي انت خليفتي على هذا الجيش السرية ولاني خلف عني بعد ان قتل واستخلفني ابو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات استشهد من ذلك الضرب. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته اي في المحل الذي نزله من الخيمه على سرير مرمل يعني معمول من الرمال الحصير. قال وعليه فراش قد اثر رمال السرير بظهره بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مبارك اثر فيه لانه ليس عليه وطاء ليس عليه فراش وانما يعني ذاك الحصير يؤثر على الجنب. قال وجنبيه. قال فأخبرته بخبرنا أي بالخبر الواقعي بغزوة أوطاس وخبر أبي عامر. وقال قال أبو عامر قل له استغفر لي فدعا بماء فتوضأ هذا من آدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ائتني بماء يعني يريد أن يدعو الله تعالى فتوضأ وفيه مشروعية الوضوء عند إرادة الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله تعالى كن على وضوء هذا أولى يجوز الدعاء بدون وضوء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته على أن الوضوء أولى. قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وفي أيضا استحباب رفع اليدين عند إرادة الدعاء عند الدعاء ترفع يديه بل عد من أسباب إجابة الدعاء عد من أسباب إجابة الدعاء فينبغي للداعي أن يدعو يديه إذا أراد أن يدعو الله تعالى إلا في المواضع التي لا تشرع فيها مثل الدعاء الذي عقبه عقب التشهد مثلا هذا السنة فيه وضع اليدين على الركبتين على الفخذين وليس أن ترفع يديك وتقول هذه سنة إنما السنة لهم الذي هو مفتوح بدون أن تكون في كيفية مشروعة أو منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع يديك فيها مثل هذا. قال فرفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. عبيد هذا اسمه أبي عامر عمه يعني أبي موسى الأشعري اللهم اغفر. ورأيت بياض إبطيه وهذا فيه أيضا المبالغة في الدعاء يعني حتى يبدو إبطاه وهذا أيضا من جملة ما سبحانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بعض الأوقات مثل هذا ومثل دعاء في الاستسقاء. قال ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس هذا دعاء لأبي عامر رضي الله عنه. قال فعند ذلك طمع في هذا الفضل